بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية والشمائل المحمدية لسيدنا وإمامنا وقائدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، اللهم أمين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السابع من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، وأن نتقبله منا ومنكم خير، صلى الله عليه وسلم الكريم، اللهم أمين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السابع من كتاب الشفاء بحقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل. وكنا قد قرأنا حديث حديث الحسن عن ابن أبي هالة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم المرة القادمة، لكن تقطع البث ونعيده اليوم إن شاء الله عز وجل، نعيده اليوم من أوله. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل: قال فصل: قد أتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال العديدة، وأريناك صحتها لو صلى الله عليه وسلم، وجلبنا من الأثار ما فيه مقنع، والأمر أوسع، فمجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد ينقطع دون نفاده الأدلاء، وبحر علمه وبحر علم خصائصه زاخر لا تقدره الدلاء، ولكن أتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات، واقتصرنا في ذلك بكل من كل وغيض من فيض، ورأينا أن نختم هذه الفصول بذكر حديث الحسن عن ابن أبي هالة لجمعه من شمائله وأوصافه كثيرة، وإذ ما جيه جملة كافية من سياره وفضائله، ونصله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله. قال رحمه الله عز وجل: حدثنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله بقراءة عليه سنة 850. قال حدثنا الإمام أبو القاسم الأديب أبو بكر محمد بن عبد. قال حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي قال: فيما قرأت عليه أخباركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري، والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي، والقاضي أبو علي الحسين بن علي بن جعفر الوحشي. قال وحدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن حسن الخزاعي قال: أخبرنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب الشاشي قال: أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الحافظ قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء من كتابه قال: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: سألت خالي هند بن أبي هالة قال القاضي أبو علي رحمه الله عز وجل، وقرأت على شيخ أبي طالب أحمد بن حسن بن أحمد بن خذاذة بن خذاذة القرجي الباقلاني قال: وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن حسين بن خيرون قال: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن حسن بن محمد بن شاذان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به، وقال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن حسين بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العالي، وقال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب قال: حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أخي موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبي محمد بن علي بن عن علي بن الحسين قال حد قال قال الحسن بن علي واللفظ لهذا السند. سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصفا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا تعلق به. قال كنت فين؟ شكرا. قال شيئا أتعلق به، قال أتعلق به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشدب، عظيم الهامة رجل عظيم الهامة رجل الشعر، كان إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، أكن العرنين له نور يعلوه ويحسب من لم يتأمله، أشم كث اللحية أدعج سهل الخدين ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان دقيق المسروبة، كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادنا متماسكا صلى الله عليه وسلم، سواء الباطن والصدر مشيح الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم القراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة، بشعر يجري كالخط عاري الثديين، ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين رحب الراحة شاثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال سائل الأطراف، وصابط العصب خمصان الأخمصين، مسيح القدمين صلى الله عليه وسلم، ينبو عنهما الماء إذا نزل زال تقلعان، ينحط من صبر، وإذا التفت جميعا، خافض الطرف نظروا إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. قلت صف لي منطقه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة، ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت يفتتح الكلام ويختم بأشداقية، وتكلم بجمع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير، دامثا ليس بالجاف ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، ولا يذم شيئا لم يكن يذم ذواقا، ولا يمدحه ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر له، إذا أشار أشار بكفيه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى، وإذا غضب صلى الله عليه وسلم أعرض وشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، ويفطر عن مثل حب الغمام. قال الحسن فكتمت الحسين بن علي زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا آوى لمنزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه عليكم السلام ورحمة الله، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا. فكان من سيرته صلى الله عليه وسلم في جزء الأمة إثار أهل الفضل بإذنه، وقسمته على قدر فضله في الدين، فضلهم في الدين، منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغون حاجة من لا يستطيع إبلاغي وحاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغه ثبت الله قدمي يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبله من أحد غيره. قال في حديث سفيان بن وكيع يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني فقهاء. قلت فأخبرني عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويوهنه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل، لكل حال عنده اعتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره. الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنهم مواساة ومؤازرة. فسألته عن مجلسه صلى الله عليه وسلم عما كان يصنع فيه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك ويعطي كل جلسة نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو قومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى. وفي الرواية الأخرى صاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنثي فلتاته ولا تنثى فلتاته وهذه الكلمة من غير روايتين. ويتعاطفون بالتقوى متواضعين، يوقرون في الكبير ويرحمون في الصغير ويرفدون ذا الحاجة ويرحمون الغريب. فسألت عن سيرته صلى الله عليه وسلم فسألت عن سيرته صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه، قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكثار وما لا يعنيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلم ولا يتنازعون عنده الحديث. من تكلم عنده أنصت له من تكلم عنده صلى الله عليه وسلم أنصت له حتى يفرغ حديثهم حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق، ويقول إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فارفدوه، ولا يطلب الثناء إلا من مكاف، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجاوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام. هنا انتهى حديث سفيان بن وقيع. وزاد الآخر: قلت كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم؟ قال كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الحلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصبر فكان لا يغضبه شيء يستفزه، وجمع له في الحذر أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاده الرأي بما أصلح أمته، والقيام لهم بما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة. انتهى الوصف بحمد الله وعونه. قال رحمه الله عز وجل: فصل في تفسير غريب هذا الحديث ومشكله. قوله المشذب أي البائن الطول في نحافة، وهو مثل قوله في الحديث الآخر: ليس بالطول الممغط وشعر الرجل الذي كأنه مشط فتكسر قليلا، ليس بسبط ولا جعد ولا عقيقة شعر الرأس أراد إن انفرقت من ذات نفسها فرقها، وإلا تركها معكوسة ويروى عكيصته وأزهر اللون نيره، وقيل أزهر حسن، ومنه زهرة الحياة الدنيا أي زينته، وهذا كما قال في الحديث الآخر ليس بالأبيض الأمهق ولا بالأدم والأمهق، والنصر البياض والأدم الأسمر اللون، مثله في الحديث الآخر أبيض مشرب بحمرة، أبيض مشرب أي فيه حمرة، والحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر الشعر، والأفنى الأفنى السائل الأنف المرتفع وسطه، والأشم الطويل قصبة الأنف، والقرن اتصال شعر الحاجبين، وضده البلج. ووقع في حديث أم معبد وصفوه بالقرن والأدعج شديد سواد الحادقة. وفي الحديث الآخر أشكال العين وأسجر العين، وهو الذي في بياضها حمرة، والضليع الواسع والثنب رونق الأسنان وماؤها، وقيل رقتها وتحزيز فيها، كما يوجد في أسنان الشباب، والفلج فرق بين الثنايا، ودقيق المسروبة خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة، بادن ذو لحم ومتماسك معتدل الخلق، يمسك بعضه بعضا، مثل قوله في الحديث الآخر لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، أي ليس بمسترخي اللحم. والمكلثم القصير الذقن وسواء البطن والصدر أي مستويهما، صلى الله عليه وسلم، وسواء البطن والصدر أي مستوي أي مستويهما، مشيح الصدر إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال، وهو أحد معاني أشاح، أي أنه كان بادي الصدر ولم يكن في صدره قعس وهو تطامن فيه. وبه يتضح قوله قبل سواء البطن والصدر، أي ليس متقاعس الصدر ولا مفاض البطن، ولعل اللفظ مسيح بالسين وفتح الميم بمعنى عريض كما وقع في الرواية الأخرى، وحكاه ابن دريد والقراديس رؤوس العظام، وهو مثل قوله في الحديث الآخر جليل المشاشي والكددي والمشاش رؤوس المناكب، والكتد مجتمع الكتفين، وشثن الكفين والقدمين لحيمهما، والزندان عظيم عظماء الذراعين، وسائل الأطراف أي طويل الأصابع. وذكر ابن الأنباري أنه روي سائل الأطراف أو قال سائل بالنون، قال وهما بمعنى تبدل اللام من النون إن صحت الرواية بها. وأما على الرواية الأخرى وسائر الأطراف فإشارة إلى فخامة جوارحه، كما وقعت مفصلة في الحديث ورحب الراحة أي واسعها، وقيل كالنبي عن سعة العطاء والجود وخمصان الأخمصين متجافي أخمص القدم، وهو الموضع الذي لا تناله الأرض من وسط القدم، ومسيح القدمين أي أملسهما، ولهذا قال ينبو عنهما الماء. وفي الحديث أبي هريرة خلاف هذا، قال فيه إذا وطئ بقدمه وطئ بكلهما ليس له أخمص، وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين. وبه قال سمي المسيح ابن مريم أي لم يكن له أخمص، وقيل مسيح لا لحم عليهما، وهذا أيضا يخالف قوله شاثن القدمين. والتقلع رفع الرجل بقوة، والتكفؤ الميل إلى سنن الممشى، وقصدي والهون الرفق والوقار، والذريع الواسع الخطو أي أن مشيه صلى الله عليه وسلم كان يرفع فيه رجليه بسرعة ويمد خطوه خلاف مشية المختال، ويقصد سمته، وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة، كما قال كأنما ينحط من صبب، وقوله صلى الله عليه وسلم يفتتح الكلام ويختم بأشداقه أي لسعة فمه، والعرب تتمادح بهذا، وتذم بصغر الفم وأشاح مال مال وأشاح مال وانقبض وحب الغمام البرد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيرد ذلك بالخاص على العامة، أي جعل من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه فتوصل عنه للعامة. وقيل يجعل منه للخاصة ثم يبدلها في جزء آخر بالعامة. ويدخلون روادا، أي محتاجين إليه وطالبين لما عنده، ولا ينصرفون إلا عن ذواق، قيل عن علم يتعلمونه، ويشبه أن يكون على ظاهره، أي في الغالب ولا أكثر. والعتاد العدة، والشيء الحاضر المعد، والموازرة المعاونة. وقوله: لا يوطن الأماكن، أي لا يتخذ لمصلاه موضعا معلوما. وقد ورد نهيه عن هذا مفسرا في غير هذا الحديث. وصابره، أي حبس نفسه على ما يريد صاحبه. ولا تؤبن فيه الحروم، أي لا يذكرن فيه بسوء. ولا تنثى فلتاته، أي لا يتحدث بها، أي لم تكن فيه فلتة. وإن كان من أحد سترت، ويرفضون أن يعينون. والسخاب الكثير الصياح. وقوله: ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، قيل مقتصد في ثنائه ومدحه صلى الله عليه وسلم، وقيل إلا من مسلم، وقيل إلا من مكافئ على يد سبقت من النبي صلى الله عليه وسلم له. ويستفزه، أي يستخفه. وفي حديث آخر في وصفه صلى الله عليه وسلم: منهوس العقب، أي قليل لحمهما، وأهدب الأشفار، أي طويل شعرهما. الباب الثالث. انتهى وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى تفسير الألفاظ الغريبة في هذا الفصل. ثم انتقل رحمه الله عز وجل إلى الباب الثالث، وقال: الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورة بعظيم قدري عند ربي ومنزلتي، وما خص به في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم، لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم، وأفضل الناس منزلة عند الله، وأعلاهم درجة، وأقربهم زلفى. وأعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها، وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصلا. قال رحمه الله عز وجل: الفصل الأول فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه عز وجل، والاصطفاء، ورفع الذكر والتفضيل، ورفعة الذكر والتفضيل، وسيادة ولد آدم، وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب. قال: أخبرنا الشيخ محمد عبد الله بن أحمد العادل إذنا بلفظه، حدثنا أبو الحسن الفرغاني قال: حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر بن يعقوب عن أبيها، حدثنا حتى حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى وهو ابن إسماعيل عن يحيى الحماني قال: حدثنا قيس بن الأعمش عن عباية بن ربعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قسما، فذلك قوله تعالى: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل قسمين أثلاثا، فجعلني في خيرها ثلثا، وذلك قوله تعالى: فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون، فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. ثم جعل الأثلاث قبائل، فجعلني من خيرها قبيلة، وذلك قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل الآية، فأنا أتقى ولد آدم أكرمهم على الله ولا فخر. ثم جعل القبائل بيوتا، فجعلني من خيرها بيتا، فذلك قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال يا رسول الله: متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وعن عسرة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنان، واصطفى من بني كنان قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنهم: أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر عنهم. من عشرة رضي الله تعالى عنها قال عنها عنه صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها، فلم أرى رجلا أفضل من محمد، ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتي بالبراق ليلة أسري بي، فاستصعب عليه، فقال له جبريل بمحمد: تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه، فارفض عرق. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مما خلق الله آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض، وجعلني في صلب نوح في السفينة، وكذف بي وكتف بي في النار في صلب إبراهيم، ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الرحام الطاهرة حتى أخرجني بين أبوي لم يلتقيا على سفحنكة. وإلى هذا أشار ابن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه بقوله من قبلها: طبت في الظلال وفي مستودع حس يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا عالق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق. تنقل من صلب إلى رحم إذا أمضى عالم بدا طبق. ثم احتوى بيتك المهيمن خنداف عالية تحت النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. يا برد نار الخليل، يا سبب نعصمة النار وهي تحترق. وروي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وروى عنه صلى الله عليه وسلم أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه قال: أعطيت خمسا وفي بعضها ستا لم يعطهن نبي قبلي، نصرته بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. وفي رواية بدل هذا الكلمة وقيل لي: سل تعطى. وفي رواية أخرى: وعرض علي أمتي فلم يخف علي التابع من المتبوع. وفي رواية: بعثت إلى الأحمر والأسود قيل السود العرب، لأن الغالب على ألوانهم الأدمة فهم من السود، والحمر العجم، وقيل البيض والسود من الأمم، وقيل الحمر الإنس والسود الجن. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نصرت باللعب وأوتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وفي رواية عنه: وختم بالنبيون. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فارط لكم، أنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد النبي الأمي، لا نبي بعدي، أوتيت جامع الكلم خاتمه، وعلمت خزنة النار وحملة العرش. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: بعثت بين يدي الساعة. من رواية ابن وهب أن صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: سل يا محمد. فقلت: ما أسأل يا رب، اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، واصطفيت نوحا، وأعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فقال الله تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر، وجعلت اسمك مع اسم ينادى به في جوف السماء، وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك، وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفورا لك، ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمتك مصاحفها، وخبأت لك شفاعتك ولم أخبئها لنبي غيرك. وفي حديث آخر رواه حذيفة: بشرني، يعني رب عز وجل، أول من يدخل الجنة معي من أمتي 70 ألفا، من مع كل ألف 70 ألفا، ليس عليهم حساب. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. أعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلبوا، وأعطاني النصر والعز والرعب، يسعى بين يدي أمتي شهرا، وطيب لي والأمة المغانم، وحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ما مثل آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، ومعنى هذا عند المحققين بقى معجزتي ما بقيت الدنيا إلا الحاضر لا ما بقيت الدنيا وسائر معجزات الأنبياء ذهبت. معنى هذا عند المحققين بقى معجزتي ما بقيت الدنيا وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين، ولم يشاهدها إلا الحاضر لها، ومعجزة القرآن يقف علي قرن بعد قرن عيانا لا خبرا إلى يوم القيامة في كلام يطول هذا نخبته، وقد بسطنا القول فيه وفي ما ذكر فيه سوى هذا آخر باب المعجزات عن علي رضي الله تعالى عنه. كل نبي أعطي 7 نجبة، وأعطي نبيكم صلى الله عليه وسلم 14 نجيبا، منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله والمؤمنون والمؤمنين، وإنها لا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وعن العرباض بن سهل رضي الله تعالى عنه: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وعدة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ابن مريم عن ابن عباس، وعدة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن بشارة عيسى بن مريم عن وعيسى بن مريم عليه السلام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم. قالوا: فما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله تعالى قال لأهل السماء: ومن يقل منهم إني إله من دونه الآية. وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لا يقال: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه الآية. وقال يا محمد: وما أرسلناك إلا كافة للناس. عن خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه أن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك قد روي نحوه عن أبي ذر وشداد بن أوس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني قوله: ربنا بعث فيهم رسولا منهم، ربنا بعث فيهم رسولا منهم. وبشرني عيسى، ورأت أمي حين حملت بأنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر. فبين أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، في حديث آخر 3 رجال بطست من ذهب مملوءة ثلج، فأخذاني فشق بطني. فقال في غير هذا الحديث: من نحري إلى مراك بطني، ثم استخرج منه قلبي فشقه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. قال في حديث آخر: ثم تناول أحدهما شيئا فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه، فختم به قلبي فامتلأ إيمانا وحكمة، ثم عاد ومكانه، وأمر الآخر يده على مفرق صدري، فالتأم. في رواية أن جبريل عليه السلام قال قلب وقيع، أي شديد، فيه عينان تبصران وأذنان سميعتان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زينوا بعشرة من أمته. فوزنني بهم فرجحتهم. ثم قال: زينوا بمئة من أمتي فوزنني بهم فوزنتم. ثم قال: زينوا بألف من أمتي فوزنني بهم فوزنتم. ثم قال: دعه عنك، فلو وزنته بأمتي لوزناك. قال في الحديث الآخر: ثم ضموني إلى صدورهم وقتلوا، ثم ضموني إلى رؤوسهم وقسلوا رأسي وما بين عيني. ثم قالوا: يا حبيب، لم ترع، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك. في بقية هذه الحديث من قول: ما أكرمك على الله، إن الله معك وملائكته. قال في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: فما هو إلا أن ولي عني. فكأنما أرى الأمر معاينة. وحكى أبو محمد المكي وبليس السمرقندي وغيرهم أن آدم عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي ويروى تقبل توبتي. فقال له الله: من أين عرفت محمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويروى محمد عبدي ورسولي. فعلمت أن أكرم خلقك عليك، فتاب الله عليه فغفر له. هذا عند قائله تأويل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات وفي رواية أخرى وفي رواية ال في رواية في رواية أخرى فقال آدم لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك. ممن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله ولي وعزتي وجلالي إنه لآخر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقتك. قال وكان آدم يكنى بأبي محمد وقيل بأبي البشر. وروي عن سريج بن يونس أنه قال إن الله وملائكته إن الله وملائكته سياحين إن لله ملائكة سياحين عبادتهم كل دار فيها أحمد أو محمد إكراما منهم من محمد صلى الله عليه وسلم. وروي ابن قانع القاضي عن أبي الحمراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري بي إلى السماء إذ العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أين الفوت؟ من أين انقطع الصوت؟ من أين انقطع الصوت؟ حديث أنا بشارة عيسى صلى الله عليه وسلم. حديث العرباض بن سارية مشكلة في هذا الكتاب. طيب العرباض بن سارية. طيب العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عابد الله وخاتم النبيين. لما أنا عندي الكتاب مش ملقم أنا إن شاء الله. طيب هو أنا وجدت الصفحة لحظة واحدة. نكمل هذا الفصل فقط عشان حتى ننتهي عند آخره. نكمل هذا الفصل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تابع المجلس السابع من كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى. قال الإمام قاضي عياض عن العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه: وعن العرباض بن سيرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل فطنته، وعيدة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بن مريم. عن ابن العم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قالوا: فما فضله على أهل السماء؟ قال: إن تعالى قال لأهل السماء: ومن يقول منهم إني إله من دونه الآية. قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآية. قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه الآية. قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وعن خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه أن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. وقد روي نحوه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وشداد بن أوس، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مجمعا. فقال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وبشرني عيسى. ورأت أمي حين حملت بأنه خرج منها نور أضاء لها قصور بصرى من أرض الشام، واسترضعت في بني سعد بن ابن بكر. فبين انا مع اخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، اذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، وفي حديث اخر 3 رجال بطست من ذهب مملوة ثلجا، فاخذاني فشق بطني. قال في غير هذا الحديث: من نحري الى مراق بطني، ثم استخرج منه قلبي فشقه، فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. قال في حديث آخر: ثم تناول أحدهما شيئا، فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه، فختم به قلبي، فامتلأ إيمانا وحكمة. ثم أعاده مكانه، وأمر الآخر يده على مفرق صدري، فالتأم في رواية أن جبريل قال: قلب وقيع، أي شديد، في عينان تبصران، في عينان تبصران، وأذنان سميعتان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنوا ب10 من أمتي فزنني بهم فرجعتم. ثم قال: زنوا ب100 من أمتي فوزنني بهم فوزنتم. ثم قال: زنوا ب1000 من أمتي فوزنني بهم فوزنتم. ثم قال: دعوا عنك، فلو وزنته بأمتي جميعا لوزناها فوزنته بأمتي لوزناها. قال في الحديث الآخر: ثم ضموني إلى صدورهم وقتلوا رأسي وقسلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا: يا حبيب، لم ترى انك لا تدري ما يراد بك من الخير، لقرت عيناك. وفي بقية هذا الحديث من قولهم: ما اكرمك على الله، ان الله معك وملائكته. قال في حديث ابي ذر: فما هو الا ان ولي عني، فكانما ارى الامر معاينة. وحكى محمد المكي وبليز السمرقندي وغيرهما أن آدم عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي، ويروى تقبل توبتي. فقال له الله: من أين عرفت محمد؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويروى: محمد عبدي ورسولي، فعلمت أن أكرم خلقك عليك، فتاب الله عليه وغفر له. وهذا عند قائل تأويل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وفي رواية الأخرى فقال آدم: لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك، فإذا فيه مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحدا أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك. فأوحى الله إليه وعزته وجلاله: إنه لآخر الأنبياء من ذريتك، ولولاه ما خلقتك. قال: وكان آدم يكنى بأبي محمد، وقيل بأبي البشر. وروي عن سريج بن يونس أنه قال: إن الله وملائكته إن لله ملائكة سياحين عبادتها كل دار فيها أحمد أو محمد، إكراما منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. وروى ابن قانع القاضي عن أبي الحمراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي إلى السماء إذا على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يتوب علي. وفي التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وكان تحته كنز لما قال لوح من ذهب فيه مكتوب عجبا لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسوله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: على باب الجنة مكتوبا إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله، إلا أنا محمد رسول الله لا أعذب من قالها. وذكر أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوب: محمد تقي مصلح وسيد أمين. وذكر السمنطاري أنه شاهد في بعض بلاد خراسان مولود ولد على أحد جنبي مكتوب لا إله إلا الله وعلى الآخر محمد رسول الله. وذكر الأخباريون أن ببلاد الهند وردا أحمر مكتوبا عليه بالأبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فيدخل الجنة لكرامة اسمه صلى الله عليه وسلم. وروى ابن القاسم في سماعه وابن وهب في جميع عن مالك: سمعت على مكة يقولون: ما من بيت في اسم محمد إلا نما ورزق جيرانهم عنه صلى الله عليه وسلم. ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فاختار منهم قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته. وحق النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا الآية. قام خطيبا فقال: يا معشر أهل الإيمان، إن الله تعالى فضلني عليكم تفضيلا وفضل نسائي على نسائكم تفضيلا. الحديث انتهى. هذا الفصل طبعا الحديث لابد أن تراجع في التحقيق، وأن تراجع في تخريجها وتحقيقها من كتب. هناك كتب خاصة، وهناك كتاب للإمام السيوطي أصلا خرج وحقق في أحاديث كتاب الشفاء القاضي عياض. وربما إن شاء الله عز وجل بعد ما ننتهي من كتاب الشفاء نقرأ كتاب الإمام السيوطي أو أي كتاب آخر في تخريج أحاديث وتحقيق أحاديث كتاب الشفاء حتى تكتمل المنة علينا من الله عز وجل أن قرأنا كتاب الشفاء، وبعدها نقرأ تخريج هذه الأحاديث حتى يعلم الجميع ويحذر من الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيه. ونقف عند فصل في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.